بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الإحرام وما يتعلق به، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة أوردها الحافظ بن حجر في ختام باب الإحرام، وهي لا تتعلق بالإحرام وإنما تتعلق بالحرمين، لأنه ليس فيها شيء يتعلق بالإحرام، ولكنها تتعلق بحرمة الحرمين وما يتعلق بهما. ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يحرم شيئا في الأرض ويجعله حرما بحيث لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا مكة والمدينة، فهما حرمان، وليس غيرهما شيء يطلق عليه حرم. وما يذكر أو يذكره بعض الناس أو يجري على ألسنة كثير من الناس يقولون عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين ثالث الحرمين، التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين، يعني ثالث المسجدين المشرفين، فإن المساجد المشرفة ثلاثة والتي لا تشد الرحال إلا إليها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. وأما ما يتعلق بتحريم البلد وأنه لا يصاد فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر وما إلى ذلك من الأحكام المتعلقة بالتحريم، فإن هذا خاص في هاتين المدينتين، مكة المكرمة وهذه المدينة المباركة طيبة الطيبة. والحديث الأول يتعلق بحرم مكة، والحديث الثاني يتعلق بحرم المدينة ومكة، مكة ومدينة، والثالث يتعلق بحرم المدينة. هذه الحديث الثلاثة، الأول منها يتعلق بحرمة الحرم المكي، والثاني يتعلق بحرمة الحرم المكي والمدني، والثالث يتعلق بحدود أو تحديد المسجد الحرم النبوي المدينة التي هي الحرم المدني. وحديث أبي هريرة في أوله يقول: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، يعني وذلك يعني الفتح الذي حصل لمكة في السنة الثامنة من الهجرة، وكان ذلك في رمضان، حيث فتح الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان دخلها وفتحت عنوة، لم تفتح صلحا، ولهذا جاء في الحديث ما يبين ذلك ويوضح ذلك، وأنها أحلت له ساعة من النهار، وأنها لم تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده، وهذا يبين أنها فتحت عنوة ولم تفتح صلحا. وبعض أهل العلم قال إنها فتحت صلحا، وقال إن السبب في ذلك أنه لم يحصل قنائم ولم يحصل رق واسترقاق وما حصل يعني شيء من ذلك، كما هو شأن الفتوحات التي كانت تفتح عنوة. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعامل أهل مكة لما فتح عنوة كما تعامل به البلاد الأخرى، لأن هذا حرم وأهله أهل الحرم وهم أقرباؤه، وكان عفى عنهم وقال أنتم طلقاء، فكان يعني لا يدل ذلك على أن هذا الذي حصل أو الذي لم يحصل منه أنه أن غنم وسرق وسبى، لأن هذا يدل على أنه فتح صلح، وإنما فتحت عنه لكن عملت مكة معاملة خاصة لا تعامل بها البلاد الأخرى، لأنها حرم وهي بلده وأهله وقاربه. فالرسول عليه الصلاة والسلام عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم طلقاء، فلا استرقاق ولا سبي ولا غنائم ولا شيء من ذلك. لما فتح الله على رسوله مكة يعني حمد الله وأثنى عليه، وجاء في بعض الأحاديث أن ذلك في الغد من يوم الفتح، أن الخطبة كانت في يوم الغد من الفتح ليس في اليوم الذي دخل فيه مكة صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في اليوم الثاني، كما جاء ذلك في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت بالأمس، يعني ومعنى ذلك أن الحرمة مستمرة ولم تحصل لأحد من قبله بأن تحل له ويحل له القتال فيها، وإنما حل له صلى الله عليه وسلم ولم يحل للأنبياء السابقين والأمم السابقة، وإنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تستمر حرمتها على ما هي عليه وعلى تحريم القتال قتال أهلها، وأن ذلك إنما كما كان في الماضي فإنه يستمر ذلك في المستقبل. حمد الله وأثنى عليه، وهذا شأنه وعادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب يبدأ بحمد الله والثناء عليه، يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يأتي بما يريده وبما يريد أن يبينه ويوضحه صلى الله عليه وسلم. إيش قال حمد الله وأثنى عليه؟ ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فأيضا قوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين هذا يدل على أنها عنوة، سلط عليها رسوله والمؤمنين، وذكر أن مجيء الحبشة وملك الحبشة وإرساله الفيل وذلك للظلم وهدم الكعبة والإفساد في الحرم، فالله عز وجل حبس الفيل وأرسل عليهم طرا أبابيل كما جاء ذلك مبينا في الكتاب العزيز. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد فتحت عنوة أو فتح عنوة، وكان ذلك خاصا به عليه الصلاة والسلام، وهو إنما جاء لتعظيم الحرم ولإخلاص العبادة لله عز وجل ويعني إذهاب الأصنام والقضاء على الأصنام التي كانت في الجاهلية والتي كان الكفار يعبدونها من دون الله عز وجل. فدخوله عليه الصلاة والسلام وتسليط الله إياه والمؤمنين يعني على مكة وعلى أهلها كان لتعظيم الكعبة ولإظهار حرمتها وللقضاء على الأوثان والأشياء الأصنام التي كانت موجودة في الذي كان يعبدها الكفار من دون الله عز وجل. ذكر ما حصل لأهل الفيل وأن الله حبسهم وسلط عليهم طير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد جاء لإدخالها في الإسلام وأنها تكون بلدا مسلما بدل ما كانت بلدا يحكمه الكفار ويتحكم فيه الكفار. فكان عليه الصلاة والسلام مجيئه لها لتعظيمها ولعبادة الله عز وجل فيها ولإخلاص العبادة وقطع دابر الأوثان والمنع من عبادة غيره سبحانه وتعالى، وإنما يعبد الله وحده لا شريك له. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. نعم. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يعني الدهور الماضية والأزمان الماضية بأزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أحلت لأحد من الأنبياء، وإنما أحلت له خاصة، أحلت له خاصة عليه الصلاة والسلام ولم تحل لغيره، يعني حل القتال. والمقصود بذلك أنه يدخلها مقاتلا، ولا يجوز لأحد يدخلها مقاتلا يعني بعده صلى الله عليه وسلم، لأنها عادت حرمتها في ذلك اليوم الذي خطب به صلى الله عليه وسلم كما عادت حرمتها بالأمس، فلا يقاتل أهلها. ولكن إذا وجد القتال ممن فيها فإن من قاتل يقاتل، لأن الله عز وجل قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يبدأ أهلها بقتال، لكن إذا وجد القتال ممن فيها فإنه يقاتل من قاتل كما جاء ذلك في القرآن الكريم. إن الله إيش؟ وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. نعم. وإنما أحلت لي ساعة من النهار. وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وهو اليوم الذي دخلها صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنها لن تحل لأحد بعدي، يعني كما كان في الماضي كذلك يكون في المستقبل. وإنما خص عليه الصلاة والسلام بهذه القصيصة وهي حلها له في ذلك اليوم الذي دخل فيه مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فلا ينفر صيدها. فلا ينفر صيدها، يعني أنها حرم آمن، يعني الذين فيها يأمنون، وحتى الصيد يأمن، وحتى الصيد يأمن فيها، وإذا دخلها يكون آمنا، لا يجوز لأحد أن ينفره فضلا أن يقتله أو يمسكه، بل إذا وجده في ظل فإنه لا يأتي إليه وينفره عن الظل، ولكنه إذا نفر من نفسه وإذا رأى من يمشي ونفر بنفسه هذا لم ينفر، هو الذي نفر. أما أن يؤتى أو يرمى بشيء أو يعني يحرك أو يشار إليه بإشارة يعني تزعجه وتنفره فإن ذلك لا يجوز، لأن من دخله كان آمنا. فالصيد إذا دخل الحرم يكون آمنا. قال لا ينفر صيدها ولا يقطع ولا يختلى شوكها. ولا يختلى شوكها، يعني يختلى يعني يقطع، يعني حتى الشجر الذي فيه شوك فإنه لا يقطع وإنما يترك. وهذا فيما إذا كان مما أنبته الله عز وجل، وأما إذا غرس الناس شجرا أو زرع الناس زرعا فإنهم يحسدون ما زرعوه ويقلعوا ما غرسوه، وإنما الذي منع منه الذي ينبته الله وليس بفعل الآدميين، يعني غرسه، فلهم أن يزرعوا ولهم أن يغرسوا الشجر ولهم أن يحسدوا ما زرعوا وأن يقلعوا ما غرسوا، وإنما المنع في الشيء الذي يعني يكون أنبته الله، سواء كان شجرا أو عشبا أو كان شجرا أو عشبا. ولعل السبب والله أعلم أنه منع من قطع الشجر، وكذلك يعني الحشيش يعني اختلاؤه وقطعه وأخذه يعني بالقطع سواء كان حشيشا أو شجرا، لأن الله عز وجل لما جعل الصيد يكون فيه آمنا أبقى قوته وما يقتات به، يعني فحرم قطع الشجر الذي ينبته الله وكذلك العشب الذي ينبته الله، فإن فإن فإن في بقائه غذاء للصيد الذي يدخل الحرم، لأنه لو قطع شجر الحرم ولم يبق فيه صار أرض جردة، إذا دخل الصيد ما ما ما يحصل قوتا ما يحصل قوتا، لكن الله آمن الصيد وكذلك جعل له غذاءه وجعل له ما يقيته يعني في الحرم، فصار لهذا الحرم هذه الحرمة في عدم قتل صيده أو إزعاجه أو تنفيره، وكذلك عدم قطع شجره وعشبه الذي ينبته الله عز وجل ليكون طعاما وقوتا لهذا الصيد الذي إذا دخل يكون آمنا ولا يقطع شوكها. وإذا كان الشوك أو الشجر اللي فيه شوك يعني لا لا لا يقطع مع كونه يعني فيه أذى، فإنه من باب أولى، الشجر الذي لا شوك فيه والعشب الذي لا شوك فيه، وأن كل ما ينبت مما ينبته الله عز وجل فيها فإنه يحرم التعرض له. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، اللقطة اللقطة التي تكون في الحرم لا تحل إلا لمن ينشدها أبدا، يعني غيرها من البلدان وكذلك مثلها المدينة، لأنه جاء في الحديث يعني ما يدل عن المدينة مثل مكة بأنها لا تلتقط إلا لمنشد، فاختص الحرمان بأن لقطتهما لا تلتقط إلا لمن ينادي عليها باستمرار، وإنما خصت هاتان المدينتان بهذا الحكم لأن الناس يترددون على مكة والمدينة ويأتون في مناسبات مختلفة، فمن فقد شيئا في سنة يمكن يأتي بعد ذلك حاجا أو معتمرا أو زائرا بعد 4 سنين أو 5 سنين فيسأل عن هذه اللقطة التي ضيعها فيجدها، بخلاف سائر البلدان فإن الإنسان إذا أخذها يعني ينادي عليها مدة سنة ثم ذلك يتملكها ويستفيد منها، وإن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها فإنه يعطيها إياه، لكنها تملك بعد مضي سنة حيث لا يكون لها طالب، ولكنه ملك ليس يعني مستمرا وإنما هو محتملا بأن تخرج من عهدته لو جاء صاحبها ووصف يعني وكاءها وعفاصها وما يتعلق بها فإنه يعطى إياها ولو مضى سنة، لكنها تملك بعد سنة ويستفاد منها، أما لقطة الحرم فلا أحد يستفيد منها. والإنسان بإمكانه يعني في هذا الزمان أنه إذا وجد لقطة فإنه يعطيها الجهة المسؤولة عن الأشياء المفقودة لأنها تحتفظ بها، وإذا جاء أحد يسأل عنها ويصفها الوصف المطابق لها فإنه يعطى إياها إذن الحرمان اختص يعني بهذا الذي هو عدم تملك اللقطة بعد سنة وإنما تنشد باستمرار أو تعطى للجهة التي تخصص من جهة الدولة لتلقي المفقودات وحفظها لفطى صاحبها إذا جاء وصفها وكانت مطابقة للشيء الذي هي وكذلك الشجر أيضا يعني وكذلك الصيد لا يصاد في المدينة والشجر لا يقطع في المدينة وكذلك يعني اللقطة يعني لا تملك بعد سنة وإنما هذا من خصائص الحرمين. ولا تلتقط لقطة إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومن قتل له قتيل وهو بخير النظرين، يعني إذا قتل لأحد قتيل يعني عمدا يعني قتل عمدا فولي القتيل في أحد الأمرين النظرين، يخير بين أن يأخذ الدية أو يقتص من القاتل، فهو إما هذا وإما هذا. وهذا يعني ليس خاصا في الحرم، ولكنه نص عليه في الحرم وما يتعلق بالحرم وغيره من باب أولى، لأن القتل بحق، لأن قتله بالحرم بحق قصاص، لأنه حصل منه الجناية. فيمكن إذا أراد أولياء القتيل أن يقتل القاتل أنه يقتص منه في الحرم وفي غير الحرم. ومن قتل له قتيل هو بخير النظرين، إما القتل وإما الدية. القتل يعني قصاصا، لأنه قتل بحق. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال العباس: إلا الإذخر، يعني هذا الإذخر يرجع إلى الحشيش وإلى الشجر وإلى الذي يقطع، والذي بين عليه الصلاة والسلام حرمته، بين عليه الصلاة والسلام حرمته. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. إلا الإذخر يعني يريد منه أن يستثني الإذخر، وقال إنه لبيوتنا ولقبورنا، يعني أنهم يستعملونه للبيوت بحيث يعني إذا سقفوا السقوف يعني ويكون هناك خلل بين الخشب أو بين الجريد يعني يضعون الإذخر يعني في الخلل، وكذلك في القبور عندما ينصبون اللبن على اللحد فإنهم يسدون الخلل أو الفتحات اليسيرة التي تكون بين اللبنات، حتى إذا أهيل التراب يعني لا يدخل على الميت في لحده، وإنما يكون في نفس القبر دون أن يصل إلى اللحد. فإذا نصبت اللبنات من اللحد إلى حافة القبر وكان هناك يعني خلل يسقط معه التراب، فإنه يوضع فيه هذا الشجر وهو شجر طيب الرائحة. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، يعني استثنى. وهذا يسمى الاستثناء التلقيني، الاستثناء التلقيني. ومثل ذلك العطف التلقيني في قوله لما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم قال والمقصرين، يعني بذلك قال والمقصرين. هذا يسمى عطف تلقيني، والذي معنا في الحديث استثناء تلقيني. وهذا يدل على أن أيضا المتكلم إذا تكلم بشيء ويعني وطلب منه أن يستثني أو أن يعني يستثني شيئا فإن ذلك يصح، وإن لم يكن نواه من أول الأمر، وإن لم يكن نواه نوى الاستثناء من قبل، وإنما الاستثناء طرأ عليه ما دام الكلام متصلا ولم يحصل فاصل، ولم يحصل فاصل يعني بين الكلام وبين الاستثناء، فإن ذلك صحيح وسائغ، كما جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له العباس: إلا الإذخر، قال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. نعم. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بحرمة الحرمين، تحريم الحرمين مكة والمدينة. قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرم في المدينة، حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرم في المدينة ودعوت لأهلها بضعفي بصاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. فقوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، يعني تقدم في الحديث يعني أن أو أشرت يعني في الحديث أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهنا قال إن إبراهيم حرم مكة، فالمقصود بالتحريم المضاف إلى إبراهيم هو الإبلاغ، الإبلاغ الإبلاغ, الإبلاغ بالتحريم، وليس التحريم منه، التحريم من الله عز وجل، ولكن إبراهيم هو الذي بلغ التحريم عن الله، هو الذي بلغه عن الله عز وجل، فالتحريم هو من الله ولكن الإبلاغ هو من إبراهيم، وذلك أنه يضاف الكلام إلى المبلغ أو يضاف الشيء إلى المبلغ كما أضيف إلى الذي حصل منه ابتداء، كما يضاف الذي حصل منه ابتداء. وهذا مثل القرآن، جاء في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير والمراد به جبريل، وفي سورة الحاقة والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وأضيف القرآن إليه لأنه المبلغ له، الله عز وجل قاله وتكلم به ابتداء، وجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام بلغ هذا، يعني بلغ عن الله عز وجل هذا القرآن، فأضيف القول إليهما ليس ابتداء، ابتداء من الله، وإنما تبليغا، يعني الله تعالى حصل منه ابتداء، وجبريل ومحمد عليه السلام حصل منهما تبليغا. فكذلك هنا التحريم حصل من الله، والتبليغ بالتحريم حصل من إبراهيم في حق مكة وفي حق في المدينة في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر حرمتها وأعلن حرمتها عن الله عز وجل بوحي من الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم ومحمد عليه السلام أظهر حرمة المدينة وأنها حرم، والذي حرمها هو الله عز وجل. وكذلك إبراهيم دعا لأهلها، إبراهيم دعا لأهل مكة كما جاء ذلك في القرآن، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا لأهل المدينة ودعا في صاعها ومدها، يعني ما يكال في هذين المكيالين، ما يكال يعني من الحبوب والثمار التي تكال فيها بأن يكون فيها من البركة وأن يجعل فيها البركة. فدعا عليه الصلاة والسلام فيما يكال وفي هذه المكيالين الصاع والمد، والمد هو جزء من الصاع وهو ربع الصاع، ربع الصاع النبوي، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد فهو ربع الصاع. فدعا عليه الصلاة والسلام للمدينة فيما يكال في هذين المكيالين وهي الحبوب بأن يبارك الله عز وجل فيها وأن يجعل فيها البركة، فحصل من ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخبر عن دعاء إبراهيم لأهل مكة وأخبر عن دعائه لأهل المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل يؤخذ منه أن الآن أهل المدينة لو بقوا على المد والصاع بقيت فيهم البركة؟ البركة يعني قد تبقى يعني ولو تغير، لكن البقاء لا شك أنه أحسن، يعني لو بقوا على ما كان عليه الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده لا شك أنه خير، لكن لا يقال أنه إذا لم يحصل الكيل يعني بهذه المكيالين من البركة تنتزع. يعني لو أن إنسان اتخذها في بيته يكيل فيها داخل بيته رجاء البركة انطلاقا من هذا الحديث؟ على كل الأمر في واسع، إذا استعملها في بيته يعني طبعا هذا يعني هذا يخصه، لكن لا يقال أن البركة أنها لا تكون إلا بالمكيالين وبدونهما لا بركة. عن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. ثم ذكر حديث علي المتعلق ب يعني تحديد حرم المدينة وأنه ما بين عير إلى ثور، وعير هو جبل يعني في جنوب المدينة يعني قريبا من ذي الحليفة، وعير هو ثور هو جبل صغير يعني خلف أحد، جبل صغير خلف أحد، فيكون أحدا داخلا في الحرم، فيكون جبل أحد داخلا في الحرم لأن الحدود كانت فيما وراءه. وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها ذكر اللابتين وذكر الجبلين، معلوم الجبلين هما عير وثور، واللابتين هما لابتا المدينة وهما الحرتان المحيطتان بها من الشرق والغرب، لكن لا يعني ذلك أن ما خرج عن عن عن الحرتين يعني أو عن الحرة من جهة الغرب أنه لا يكون من الحرم، بل إن التحديد جاء بين عير الأثور ويدخل شيء وراء الحرتين، وراء الحرة يعني من الجهة الغربية مثل وادي العقيق الذي يكون بعد الحرة، وهو من الحرم، وهو وادي العقيق من الحرم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاءت الأسئلة عن مقدار اللقطة، يعني كل شيء ضائع الآن لا يجوز الإنسان أن يأخذه. الشيء اليسير، الشيء اليسير مثل السكين ومثل يعني الحبل صغير ومثل يعني نقود يعني قليلة يعني 5 ريال 10 ريال وما إلى ذلك، هذه الأمر فيها سهل الإنسان أن يلتقطها، وإن تصدق بها عن صاحبها فحسن. كذلك جاء سؤال الآن في موسم الحج يعني خاصة عرفة ومزدلفة بعد انصراف الحجاج يتركون أشياء كبعض السجادات، بعض الشمسيات، بعض الخيم الصغيرة، هل تؤخذ؟ ما أدري هل هم تركوها أو أنهم سيعودون إليها، تركوها ليعودوا إليها. لا ينبغي الإنسان أن يأخذ شيئا وأن يحتاط لدينه، وأن الأشياء التي يعني لها قيمة ويعني ومعلوم أن الآن الحجاج يعني في الغالب ليسوا هم الذين يأتون بالخيام، وإنما يأتي بهم من يتعهد لإسكانهم وإيوائهم، وهؤلاء يمكن أنهم يعني يريدون أن يرجعوا إليها وأن يأخذوها. فالإنسان لا يتهاون في أخذ شيء، وإن لا يتهاون في أخذ شيء قد يكون صاحبه وراءه، وقد يكون صاحبه يعني يريد أن يرجع إليه، وإنما يستغني عن ذلك ولا يعرض نفسه لذلك. يقول شيخنا رجل له رجل صناعية، فهل يجوز أن يلبس عليها الشراب والحذاء؟ أي إشكال في هذا؟ يعني الكلام يعني الشراب يعني هو للرجل الحقيقية، أما رجل صناعية يعني ويريد أن يغطيها بشيء هذا لا لا لا يدخل، لا يدخل، لأن هذا يعني شيء عضو مضاف يعني للاستفادة منه، فلا يقال أنه مثل الرجل التي خلقها الله عز وجل، يعني أن هذه لا يغطيها بشراب ولا يغطيها بخف. وأما تلك إذا غطاها أو كانت يعني كلها يعني ملفوفة يعني بالقماش لا بأس بذلك. هو يقول عليه، فهو يريد الآن إذا لبس شراب على الرجل الصناعية يريد أن يلبس كذلك شراب على الرجل السليمة حتى لا يرى الفرق بينهما. إذا لبس شراب على هذه عليه الفدية، إذا لبس على السليمة فإن عليه الفدية، وهو مخير بين 3 أشياء، إما ذبحشات أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام فدية اللبس. فإذا كان فعل الرجل السليمة من أجل أنها تساوي الصناعية فإن هذا هو الذي يقتضي الكفارة، هذا هو الذي يقتضي الكفارة ولو كان رجلا واحدة. هل جاء ما يدل على أن جبل عير من جبال النار؟ لا أعلم، لا أعلم شيئا يدل على ذلك، ولا أعلم أيضا أن جبل أحد من جبال الجنة، ما نعلم شيئا يثبت لا هذا ولا هذا، ما في شيء يثبت أن جبل أحد من جبال الجنة وأن عير من جبال النار، وإنما الذي ثبت في جبل أحد أنه جبل نحبنا ونحبه، هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. أما كونه من جبال الجنة أو كون عير من جبال النار لا نعلم شيئا يدل على ذلك. وهذه من الأمور الغيبية التي لا تقال إلا بدليل. يقول قرأت فتوى فيها أن من بقي عليه طواف الإفاضة وأراد أن يؤخره إلى طواف الوداع فإنه لا يلزمه أن يطوف طوافين بل يكتفي بطواف واحد. هذا صحيح، لكن ينوي الإفاضة الذي هو ركن، وإذا سافر بعده فإنه يكون آخر عهده البيت، إذا يكون آخر عهده لا ينوي الوداع، ينوي الإفاضة، ينوي الإفاضة، والوداع يكون تبعا وهو آخر عهد في البيت، فلا بأس بذلك، يعني يكون عليه طواف واحد لكنه الركن ويدخل تبعه الواجب، يدخل تبعه الواجب إذا سافر بعده. أما إذا بقي بعد ذلك فإنه عند السفر يأتي بطواف الوداع. يقول سنذهب إن شاء الله إلى مكة يوم الخميس وزوجتي يقول حائض، فماذا تعمل في طواف القدوم والسعي؟ المرأة إذا كانت حائض عند الإحرام فإنها تحرم، يعني تحرم، يعني تغتسل وتنظف وتستثر بشيء يعني في يعني يمنع سقوط يعني النجاسة على عليها وعلى ثيابها، ولكنها لا تدخل المسجد ولا تطوف إلا بعد أن تطهر، تبقى في مكة في منزلها، وإلا أنها لا تدخل المسجد ولا تطوف، لأن الطواف لا بد فيه من طهارة كالصلاة. فإذا طهرت اغتسلت ثم دخلت وطافت وسعت. يقول أنا مقيم في المدينة لا أستطيع السفر إلى بلدي إلا بعد سنوات، ووالدتي تريد أن تعتمر وليس لديها محرم من البلد، هل يمكن أن تأتي مع رفقة مؤمونة وأنا في مكة أو المدينة أكون محرما لها بعد ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم، وهذا سفر فلا يحل لها. ومن شروط وجوب الحج عليها أو العمرة بالإضافة إلى الشروط التي يشترك فيها الرجال والنساء أن يكون لها محرم يسافر معها لأداء هذا النسك الحج أو العمرة. فليس للمرأة أن تسافر للحج أو العمرة بدون محرم. يقول هل يجوز للحاج أو المقيم في المدينة أن يأخذ من هذه الوجبات التي توزع سبيل في جوار المسجد النبوي أو المسجد الحرام، مع العلم بأنه قادر أن يشتري هو ليس من الفقراء؟ إذا كان قادرا فالأولى له أن يتركه لغير القادر، أن يتركه لغير القادر، هذا هو الأولى في حقه. يقول هل في صيد، لأنه إذا أخذ من كان قادرا يأتي من ليس بقادر ولا يجد شيئا، يأتي من ليس بقادر ولا يجد شيئا، ينفد، إذا أخذه كل أحد نفد بسرعة، لكن إذا تركه من هو غني عنه ومن هو مستغن عنه فإنه يعني من يأتي ممن هو محتاج يحصله. هل في صيد المدينة جزاء كصيد مكة؟ لا نعلم شيئا يدل على أن فيه جزاء، مكة فيه الجزاء كما جاء في القرآن، والمدينة ما جاء فيه ذكر الجزاء، اللهم إلا ما جاء فيما يتعلق بالسلب، يعني وأخذ سلبه وهو آلة الصيد التي تكون معه، يعني يأخذها، يعني تؤخذ عقوبة يعني مالية عليه، فهذا يعني يسوق يعني في حق يعني من له ولاية إذا عاقبه مثل هذه العقوبة، وإلا فإنه لا يجب فيه جزاء، لا يجب فيه جزاء كما يجب في مكة، لأن مكة الجزاء فيها جاء في القرآن، يعني جاء في القرآن، يعني في الصيد يعني في حق المحرم، وكذلك بالنسبة لمن يعني حصل قتله في الحرم فإنه يعني فيه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. يقول: هل يوجد دليل يدل على استحباب الغسل في الميقات؟ كونه يكون في الميقات، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أصحابه خرجوا من المدينة يعني في يوم السبت، وغادروا بعد صلاة الظهر، صلى بالناس عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر أربعا، ثم خرج وصلى بذي الحليفة ركعتين العصر، وبقي إلى بعد الظهر من بكرة صلى فيها ركعتين، ثم بعد ذلك سافر صلوات الله وسلامه وبركاته. والاغتسال يعني الناس كانوا يغتسلون من المواقيت، لأنهم كانوا يأتون من أماكن بعيدة ومن أماكن بعيدة. وأما الاغتسال كونه لازم بالمواقيت ليس بلازم. بالنسبة للمدينة يمكن الإنسان وهو في منزله في المدينة، حيث الأماكن الساترة وحيث وجود المياه المتوفرة، أنه يغتسل ويتهيأ ويلبس إزاره ورداءه ثم يذهب، ولا يحتاج إلى أن يغتسل في الميقات. ما يقال الإنسان يترك الاغتسال في المدينة من أجل أن يذهب ويغتسل في الميقات، وإنما يهيئ نفسه ويستعد حيث وجود الأماكن المتوفرة ويغتسل، ثم إذا جاء الميقات إن نزل في الميقات وصلى فيه فعل، وإن لم ينزل فإنه يحرم وينوي الإحرام إذا حاد المسجد. يقول: هل من شروط من شرط من يحلق أو يقصر للمعتمر أو الحاج أن يكون معتمرا أو حاجا حتى يمكنه أن يحلق للحجاج والمعتمرين؟ هل من شرط من يحلق أو يقصر للمعتمرين والحجاج أن يكون مثلهم حاجا أو معتمرا؟ لا، ليس بلازم. يعني الحلاقين يعني لازم يكون ما يحلقون للناس إلا إذا كانوا حجوا، يعني يحلقون يعني من يأتيهم يحلق سواء حجوا ولا ما حجوا. لكن الحاج نفسه إذا تحلل له أن يحلق لنفسه أو يقصر لنفسه، وله أن يقصر لغيره أيضا، أو يحلق لغيره ولو كان محرما، لأن حلقه لغيره إنما هو للتحلل، ما هو لارتكاب محظور هو أخذ الشعر حيث لا يجوز، لأن هذا ما يعني أخذ الشعر واجب. فإذا فعله الحاج وإن كان محرما فعله بغيره عندما تنتهي عمرته أو حجه فيحلقه من كان محرما ولو كان باقا على إحرامه، لأن هذا ليس ارتكاب محظور. وكذلك إذا انتهى هو ولم يبق عليه الحق وتقصير، يقصر لنفسه أو يحلق لنفسه. أما الذين يقصرون الذين يحلقون، ليس من شرط الحلاق أن يكون حاج، ليس من شرط الحلاق أن يكون حاجا، لكن الشيء الذي لابد فيه من كون الإنسان حاجا الرمي للجمرات. الإنسان إذا أناب غيره لا ينيب أحدا ليس بحاج، وإنما ينيب أحد الحجاج، لأنه يرمي عن نفسه ويرمي عن غيره، لأنه يرمي عن نفسه لأنه حاج فيرمي عن غيره. أما إنسان ما هو حاج يعطي واحد من أهل مكة ما حج يقول له يرمي عن الجمرات، لا يصح ذلك. أما مسألة الحلق يحلق الحاج وغير الحاج. هذا يقول: ما يملكه الإنسان من حيوانات كالعصافير والحمام، فلو طار هل يجوز له أن يمسكه أو يعتبر الآن من صيد مكة والمدينة؟ أقول ما دام أنه ملكه، الدجاج إذا كان الإنسان دجاج أو عنده يعني عصافير يعني، أما إذا كان أنه طليق يعني هذا طبعا من صيد ليس له يتعرض له، لكن كونه عنده يعني حمام يخصه وهو ملكه وكذلك دجاج فله أن يمسك إذا راح، لأنه ما قال الصيد، هذا يعني هذا ملكه. الصيد هو الذي يعني قائم بنفسه يطير ويذهب ويأتي، ينزل عند هذا وينزل عند هذا ويكون هنا وهناك، هذا هو الصيد. أما شيء يملكه الإنسان كالدجاج والحمام وغير ذلك فهذا ملك الإنسان له أن يذبح. يقول: هل يشرع لمن حاضت قبل إحرامها أن تنوي الحج قارنة بدلا من التمتع؟ إذا كان بإمكانها أنها تطهر يعني قبل يعني الحج فإن إحرامها بالعمرة أولى. أما إذا كان تعرف من عادتها أنها أن الحيض لا تطهر إلا يوم العيد أو تطهر يعني في الحج فإنها تحرم بالقران لا بأس بذلك. أقول لا بأس بذلك، لكن إن كان بالإمكان أنها تطهر أو تعرف من عادتها أنها تطهر قبل الحج فالأولى بها أن تحرم عمرة، وإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتحللت من العمرة ثم تحرم بالحج ولو لم يكن بينه مسافة. ليس بلازم أن يكون هناك مسافة بين التحلل من العمرة وبين الدخول في الحج، بل يمكن أنها تنتهي من عمرتها وتدخل في الحج إذا كان الحج قد بدأ، وإن لم يحصل منها تحلل تحلل يعني مسافة من الزمان بين تحللها وبين إحرامها. يمكن أن يكون إحرامها تابعا أو تاليا لتحللها إذا كان الزمن وصل اللي هو زمن الحج. بالأمس سئلت عن السلام في الجنازة. نعم نعم، ماذا قلت؟ يعني يسلم تسليمه تسليمتين. نعم ماذا قلت؟ ها؟ التسليمة ثابتة وتسليمتان ثابتتان، والإنسان يتبع الإمام، إن سلم واحدة سلم واحدة وإن سلم اثنتين اثنتين. أنا لا أدري أنا قلت أنها يعني جاء يعني واحدة اثنتين وأكثر، يعني السلام ما فيه إلا تسليمتين، أكثر ما فيه أكثر من تسليمتين، لكن الأكثرية هي بتكبيرات لأنه يعني جاء أربع وجاء خمس وجاء أكثر من ذلك، جاء أكثر من ذلك. أما التسليم لا أدري أنا قلت أنه أو أكثر، فإن هذا يعني وهم، يعني ذكر الأكثر ما في أكثرية بالسلام، ما في إلا واحدة أو اثنتين، إما تسليم أو تسليمتين. أما التكبيرات هي التي فيها أكثر من أربعة. يقول ما حكم طواف القدوم؟ طواف القدوم مستحب من المستحبات. يقول بعض الحملات ترحل الحجاج إلى منى قبل يوم الثامن، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، يعني حيث ما عندهم منازل وعندهم قيام ويريدون أن ينزلوهم في القيام يعني قبل يوم الثامن لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن وعند الإحرام يعني لهم أن يحرموا في اليوم الثامن من منازلهم من منى، ليس بلازم أن يدخلوا إلى مكة، يحرمون من منازلهم ولا يلزمهم أن يدخلوا إلى مكة ويحرموا منها ما دام أنهم يعني مسكنهم في منى قبل اليوم الثامن، فإنهم يحرمون في اليوم الثامن قبل الزوال بحيث يأتي وقت الظهر وهم محرمون، يأتي وقت الظهر وهم محرمون. فالذهاب إلى منى قبل اليوم الثامن والنزول فيه لا سيما الناس اللي ما عندهم مساكن في مكة ومساكنهم وخيامهم في منى لهم ذلك لا بأس، ولو جاءوا مبكرين لو جاءوا من أول الشهر. يقول هل فيه يوجد دليل على إطعام الحيوان الموجود في الحرم مثل الحمام؟ فبعض الزوار يعني يعنى بأن يشتري حبوب لينثرها للحمام. الحمام الله يرزقه وهو يطير ويحصل رزقه بدون أن ينثر، يعني هذا الذي ينثره ويتصدق به على الحمام يتصدق به على الناس وعلى الفقراء، يعني بدل ما يرميه للحمام ويعني يعطيه للفقراء والمساكين، والحمام هو يطير ويحصل رزقه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا يعني تخرج من أوكارها في الصباح خاوية البطون ثم ترجع ممتلئة البطون، تغدو خماصا يعني خالية بطونها وتعود وتروح بطانة يعني ممتلئة البطون، فمثل هذا لا ينبغي. وقد كانوا فيما مضى يعني كان المسجد النبوي يعني فيه مكان فيه يعني حصوة يعني فيها حصى فيها تراب، فكانوا يرمون للحمام الحب، وكان المسجد النبوي مملوء من الحمام، الأرض مملوءة من الحمام مثل الناس بكثرتها، لأن الحب ينثر ثم يترتب على ذلك أنه ينزل مطر ثم يعفن يعني هذا الحب الذي جعل في مع الحصى ومع التراب، مما يضطر الناس إلى أنهم ينزعونه من أصله ويخرجونه لنتنه لحصول النتن. فمثل هذا يعني إعطاء الحمام يعني الشيء الذي يعطيه الحمام والذي يصدق ويصدق به على الناس لا يصدق به على الحمام. الحمام كما قال عليه الصلاة والسلام تروح خماصا تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول أنا صاحب سؤال المرأة الحائض، لكن أريد أن أسأل عن بعد الطهر زوجتي، هل يجوز لي أن أطوف معها وأسعى معها علما بأني قد تحللت من طوافي وسعي؟ أما بالنسبة للطواف تطوف معها تطوعا لأنك أديت الفرض، فتطوف معها تطوعا، وأما بالنسبة للسعي ما في تطوع، لكن إذا كانت بحاجة أنك ترافقها وتمشي معها تمشي معها، لست في عبادة وإنما مرافق لمن هو في عبادة، مرافق لمن هو في عبادة وأنت لست في عبادة، لأنه لا يتطوع بالسعي، السعي لا تطوع فيه، ما فيه إلا سعي للعمرة أو سعي للحج، إما سعي العمرة وإما سعي الحج، ما فيه سعي تطوع. فأنت بالنسبة للطواف ترافقها وأنت متطوع والطواف مشروع تطوع فيه، وأما بالنسبة للسعي لا تطوع فيه، وإنما فيه أداء اللازم الذي لا بد منه في حق المعتمر والحاج، وأنت إن احتاجت إلى مرافقتك فأنت تمشي معها لا متعبدا وإنما مرافقا لمن هو متعبد. يقول كيف تفعل المرأة التي حاضت وهي قد دخلت بالعمرة مثل الناس الآن اللي يدفون العربيات، أصحاب العربيات يدفونها ما يسعوا، ما هم سعات ولكنهم يعني يدفون من يسعى. كيف تفعل المرأة التي حاضت وقد دخلت بالعمرة ولم تطهر حتى وصل يوم الحج، هل تفسخ الإحرام أم تقول تفعل هل هل تفسخ الإحرام أم تقول لبيك عمرة مع بقائها في الإحرام؟ الإحرام إذا كان نظيفا وليس فيه وسخ وليس فيه نجاسات يمكنها تحرم به، لكنها لابدها من الاغتسال عند الحيض، عند طهر من الحيض لابد من الاغتسال، لكنها يعني إذا كانت بقي عليها دخل الحج وهي في حيضها فإنها يعني تدخل الحج على العمرة، تنوي الحج وتدخلها على العمرة، العمرة حصلت من الميقات والحج حصل من مكة مثل ما حصل لعائشة، أمرها يعني أن تنقض شعرها وأن يعني تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتكون بذلك قارنة، لأنه لم يحصل مجال لأداء العمرة قبل الحج لأن الحج قد وصل. أما اللاتي يعني يكون هناك مجال لأن تنقضي عادتهن قبل فإنهن يؤدين العمرة ثم يدخلن في الحج، أما من دخل الحج وهي حائض وقد أحرمت بالعمرة فإنها تدخل الحج وتكون قارنة، تكون قارنة من حين أدخلت الحج العمرة، أما قبل ذلك هي محرمة بالعمرة، قبل أن تدخل الحج العمرة في وقت الحج هي متلبسة بالعمرة، ولما أدخلت الحج العمرة صارت بذلك قارنة، عمرة من الميقات أضيف إليها بمكة أو بمنى حج، فصارت بهذه الإضافة قارنة جامعة بين الحج والعمرة. يقول هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه بالكمامات؟ لا ليس له ذلك، لا يغطي وجهه بالكمامات ولا بغيرها. يقول ما حكم الدبابيس في الإحرام؟ ما في بأس، يعني الإحرام الإزار يعني يكون الإنسان يعني يشده أو يعقد أطرافه أو يعني يعمل عليه شيء يشده به من قماش أو الشيء الذي يوضع فيه النقود ويحزم على بطنه فوق الإزار، كل ذلك لا بأس به، ولو كان ذلك الذي يكون فيه النقود مخيطا، لأن المحذور ليس في خياطة، لأن الخياطة لا تؤثر، النعال فيها خياطة وتلبس، وكذلك الإزار لو كان قطعتين وخيطة، يعني قطعة مع قطعة وصارت قطعة واحدة، ما يؤثر هذا الخياطة اللي في وسطها، وإنما الذي يؤثر هو الخياطة المعتادة التي هي كون سراويل أو فنايل أو قمص. بل إن الإنسان لو يعني جاء من بلده وليس معه إحرام وهو في الطائرة، فإنه يمكنه أن يخلع ثوبه ويتزر به، يجعله إزار، لأنه ما لبس، المحرم لا يلبس على هيئته، لكن يكون يتزر به ولو كان في خياطة ما يؤثر، إذا كان يغطي ما بين يعني ما بين سرته وركبته، يعني لا بأس بذلك. المرأة التي أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، هل يسقط عنها طواف القدوم؟ طواف القدوم مستحب كما هو معلوم، راح عنها طواف القدوم، يعني بعد ذلك إذا دخلت بعد الحج تأتي طواف الإفاضة، وهو قدومها، لأنها أول مرة تدخل الحرم بعد في حجها، لأنها ما بسبب الحيض ما تمكنت من دخوله والطواف يعني قبل الحج، فليس عليها طواف القدوم، لأن عليها طواف الإفاضة الذي يكون يعني بعد الحج، وطواف القدوم مستحب فات محله. يقول متى ينقطع التمتع؟ التمتع إذا كان الإنسان جاء من بلده محرما بالعمرة متمتعا، فإن رجع إلى بلده فإنه انقطع تمتعه، لأن السفر انتهى، السفر الذي حصل للحج والعمرة انتهى بعمرة، فإذا أراد أن يعود مرة ثانية يحرم بعمرة ثانية إذا أراد التمتع، وإن أحرم بحج فهو مفرد وليس بمتمتع. أما إذا جاء من بلده ودخل مكة وطاف وسعى وقصر ثم جاء للمدينة للزيارة ثم يعني بعد ذلك رجع، فإنه لا يتجاوز الميقات إلا محرم، فإن أحرم بعمرة ثانية فهو أولى، لأن هذه العمرة المستحبة ليست عمرة التنعيم التي يتردد الإنسان بين الكعبة وبين التنعيم، وإنما جاء من المواقيت، فيكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا هدي واحد، وإن أحرم بالحج من الميقات فهو يعتبر متمتع، لأن العمرة عمرة التمتع هي الأولى، لكن كونه يأتي بعمرة ثانية من الميقات ويحرم باليوم الثامن من مكة بالحج فيكون عنده عمرتان وليس عمرتان وحج وليس عنده عليه إلا هدي واحد، هذا هو الأولى، إذن ينقطع برجوعه إلى بلده وانتهاء السفر الذي بدأه، بأنه برجوعه إلى بلده انتهى السفر، وأما إذا لم يرجع إلى بلده فهو مسافر سواء كان في مكة أو في المدينة. يقول أحسن الله إليكم، الحصيات الحصى الذي يوزع بمزدلفة هل يمكن للحاج أن يأخذ منه ليرمي به أو لابد أن يجمعه بنفسه؟ لا، ليس بلازم أن يجمع بنفسه، إذا جمعه له غيره أو أحد أعطاه إياه يأخذه ويرمي به، ليس بلازم. أن الرسول عليه السلام ما لقط لنفسه، لقط له ابن عباس، الرسول كان راكبا وأمر الفضل بن عباس أن ينزل، فنزل ولقطه 7 حصيات وأعطاها إياه، ليس بلازم فالإنسان يلتقط حصى، بل إذا لقطه له غيره أو وجده يوزع أو أنه يباع أيضا وشراه ما في بأس. قل ما معنى التحصيب وأين يكون التحصيب؟ نعم، التحصيب هو النزول بالمحصب، والمحصب هو الأبطح، وقد كان عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل بالمحصب هذا اللي هو الأبطح، وبعد رجوعه من الحج نزل بالأبطح، نزل بالأبطح وهو يعني ليس من سنن الحج، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نزل فيه اتفاقا لأنه كان أسهل لدخوله ولخروجه عليه الصلاة والسلام، فليس يعني مستحب أو مشروع أن الإنسان يروح ينزل في المحصن أو في الأبطح، وإنما ينزل في مكة في أي مكان مكة أو ينزل في منى. يقول قول صلى الله عليه وسلم جبل عن جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، كيف تكون محبتنا لجبل أحد؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك.